بعض الناس عند إقامة الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هل ورد ذلك؟ ورد حديث ضعيف، والصواب أن يقول مثله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إذا سمعت فقول مثله هل الصلاة بس فسمى الأداء فسمى الإقامة هلالا، فيقول إذا قال المؤمن قد قامت الصلاة يقول مثله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو الصواب. أما حديث أقامها الله وأدامها هو حديث ضعيف عند أهل العلم. أحسن الله إليكم.